يسأل يقول هل يصح للحائض أن تؤخر طواف الإفاضة إلى حج آخر؟ ليس لها ذلك، بل يجب عليها أن تبادر وتطوف الإفاضة قبل أن تسافر. ولهذا لما حاضت صفية قال صلى الله عليه وسلم أحاديث قال له إنها قد أفاضت، قال انفروا. المقصود أن عليها أن تطوف الإفاضة قبل أن تغادر مكة، إلا إذا كان هناك ضرورة والمحل قريب جدا والطائف والرفقة لا يسمحون لها، تذهب معهم ثم ترجع ولا تؤخر. هل تنصحونها بالالتزام بأحكام معينة حتى تطوف طواف الإفاضة؟ نعم، لا تحل زوجها إذا كان لها زوج، نعم لا يقربها زوجها حتى تطوف. أما طيب وقص الأظهار لا لا حرج فيها الحمد لله. المهم إذا كانت ذات زوج فإنها تبتعد عن زوجها، لا يقربها حتى تطوف. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.